الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل جديد من فصول كتاب الصيام، أركان الصيام. للصوم ركنان أساسيان، وهما: الركن الأول النية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وحقيقة النية القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله عز وجل. فمتى عزم على الصوم بقلبه فقد تحققت النية، ولا يلزم بذلك التلفظ بها، بل إن التلفظ بالنية بدعة، وهذا أمر كما ذكر المؤلف هو أحد أركان الصيام: النية، القصد، والاختيار، والعزيمة. والمقصود بالنية ابتداء الصيام ومقارنة النية لهذا الفعل حتى يخرج الوقت. والعلماء اختلفوا هل لكل يوم نية مبيتة، أو يكفي نية في أول الشهر ما لم يقطعها قاطع من سفر أو مرض أو إفطار لعذر. والراجح عند جماهير العلماء أن نية واحدة في أول الشهر كافية لبقية أيام الشهر، وذلك لأن شهر رمضان يعتبر عبادة واحدة متواصلة متتابعة. وهناك من اشترط أن ينوي في كل ليلة، فلو أن الرجل منا نام قبل صلاة العصر مثلا، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، عند من يشترط النية لكل يوم لا تصح هذه العبادة عنده. والصواب ما ذهب إليه الجماهير أن نية واحدة في أول الشهر كافية ما لم يقطعها قاطع. ويفطر المرء بسبب سفر أو مرض وما إلى ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. المراد النية في ابتداء العمل، ومقارنة النية ومصاحبة النية لهذه العبادة. فلو أن الرجل هو صائم وقد نوى الصيام في أثناء النهار عزم على الإفطار، الراجح أن صومه قد فسد وينويه نفلا. الراجح أن صومه قد فسد لأنه أفسد نيته ونقض عزيمته، لأن النية ركن أساسي في الصيام. والركن معلوم ما يلزم من عدمه العدم، معناه الركن ما يلزم من عدمه العدم. أقرأ مرة أخرى: قال: وحقيقة النية القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله. وكما هو معلوم لدي أن هذا خاص بصيام الفريضة، أما صيام النافلة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وأيضا النية نحتاجها في التعيين، تعيين الواجب، لأن الصيام هناك صيام رمضان، هناك صيام كفارة، هناك صيام نذر، فلا بد أن الإنسان يعين ماذا يريد أن يصوم، هل سيصوم من رمضان، هل سيصوم صيام كفارة. صيام الواجب كثير متنوع، كذلك لو أن الرجل في أول الشهر لا يدري غدا رمضان أم لا، فنام وفي نيته أنه لو أصبح غدا رمضان فهو صائم، اختلف العلماء في هذا. الأكثر يقول يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي سيمسك فيه، والراجح أنه لا يلزم قضاء ونيته معتبرة. تختلف النية في أول شهر، لأن الإنسان يكون مترددا أغدا رمضان أم لا، لا يدري، والنية في أثناء الشهر تختلف، وسيتكلم المؤلف على بعض المسائل تتعلق بهذا إن شاء الله. قالوا يتعلق بالنية مسائل. المسألة الأولى وقت النية. الصوم إما فرض وإما نفل، وقت النية فيه على التفصيل الآتي: أولا صوم الفرض، لابد أن تكون نيته في أي جزء من أجزاء الليل قبل الفجر، هذا هو. فلو نام ونوى غدا الصيام ما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر للصلاة، نيته مجزئة ومعتبرة. قال أولا صوم الفرض لا بد أن تكون نية في أي جزء من أجزاء الليل قبل الفجر، وذلك لحديث حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل. وفي رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث من الناحية الحديثية مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه صحيح وأنه موقوف على حفصة رضي الله عنها. وهل يقال فيه هذا الحديث لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد؟ لا بأس لو قلنا يقال من قبل الرأي والاجتهاد وهو موافق للنصوص القرآنية التي جاءت باشتراط النية واعتبارها، كذلك والأحاديث النبوية المرفوعة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل على ذلك، العمل على ذلك. إذن حديث يا إخوان لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل أو الصيام من الليل، هو روي مرفوعا وموقوف. رجح الإمام الدارقطني وقفه على حفص وبعض الصحابة. من الناحية الفقهية معناه صحيح، يلتقي مع الأحاديث الثابتة التي تفيد اشتراط النية، وكذلك نصوص القرآن والقواعد الشرعية في هذا. قال ثانيا صوم النفل، يصح صوم النفل بإحداث النية أثناء النهار بشرط أن يكون أتى بما ينافي الصوم، بشرط ألا يكون أتى بما ينافي الصوم من أكل وشرب ونحوه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم، وفي رواية قال إذا أصوم. وثبت ذلك الحكم عن جماعة من الصحابة منهم عائشة وحذيفة وعلي وأبو هريرة وأبو الدرداء. لكن الآن لو أن رجل ما نوى الصيام للنافلة إلا بعد الزواج، هل صيامه مجزئ؟ في خلاف، والراجح صيام مجزئ بشرط ألا يكون أتى مفطرا من المفطرات، لا طعام ولا شراب ولا جماع ولا غير ذلك. معنى؟ وهل يثاب من بداية الفجر وأول نهاره أو من أول نيته؟ الصواب أنه يثاب من أول نية ليكون أجره كاملا من طلوع الفجر من أول النهار، إنما يكون من أول انتوائه هذه العبادة النافلة. قال ولكن ما مدى الوقت الذي يجوز له أن يحدث نية صوم التطوع نهارا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى جواز ذلك حتى وقت الزوال، وأما بعده فلا. وذهب الحنابلة والشافعي في الجديد إلى جوازه في أي وقت من النهار، وهذا هو الراجح، لكن بالشرط السابق، وقلنا لا يثاب إلا من بداية انتوائه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. قال والشافعي في الجديد إلى جوازه في أي وقت من النهار سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذا هو الصحيح الراجح لعدم وجود دليل يفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، والله أعلم. عرفنا إذا المسألة الأولى في وقت النية وتعلق بها أمران، صيام الفرض وصيام النافلة. صيام الفرض يشترط أن يكون في أي جزء من الليل، ولو لحظات قبيل طلوع الفجر، هذا هو الشرط، وتقارن وتصاحب النية حتى ينتهي الوقت بمغيب الشمس. ثم تكلمنا على صيام النافلة، فلو أن الرجل لم ينوي النافلة إلا بعد الزوال بشرط أن لا يكون أتى مفطرا من المفطرات فلا بأس ولو انتوى هذا بعد الزوال، وهذا من تيسير الله عز وجل علينا في باب النوافل، فإن النوافل فيها تيسير وفيها ترغيب وفيها الباب مفتوح إلا ما خصه الدليل منها، الأصل أنها مطلقة إلا ما قيده الدليل، والأصل أن الباب فيها مفتوح إلا ما أوقفنا ومنعه الدليل. فالنوافل فيها تيسيرات وتخفيفات أكثر من أمر النافلة الواجب والفرض، أكثر من الفرض والواجب. قال المسألة الثانية النية لكل يوم، الراجح وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام، وهذا الذي رجحه المؤلف، والصواب أن نية واحدة في أول الشهر كافية ما لم يقطع هذا الصيام بإفطار لعذر ما كسفر ومرض. معنى؟ قال نعم. قال الراجح وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام، يعتبرون أن كل يوم عبادة مستقلة، والصواب أنت الآن إذا دخلت الصلاة من التكبير إلى التسليم هي عبادة مرتبطة ببعضها، يعني متصلة ببعضها، مركبة على بعضها، كذلك شهر الصيام. الذين قالوا لابد لكل يوم بنية مستقلة شيخ محمد، قالوا لكل يوم عبادة مستقلة، والصواب أن شهر رمضان كله فرض واحد، ركن واحد، له أول وله منتهى، له بداية وله نهاية، فيجزئ فيه نية واحدة كما يجزئ في الصلاة الواحدة وفيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها جلوس وفيها تشهد، يجزئ فيها نية واحدة. كذلك شهر رمضان بارك الله فيكم على الراجح أنه يجزئ فيه نية واحدة في بداية الشهر. طلع الشيخ وجه ذلك تفضل الشيخ. الصلاة تعتبر مستقرة، فإذا كتبت النية بطلت الصلاة، أما الصيام فإنها عبادة مستقلة. إذا كتب يوم واحد لا يصل باقي الشهر، لا يصل ما قبله ولا يصل ما بعده. لكن غلب النظر، غلب النظر إلى أن شهر رمضان عبادة واحدة ليست متفرقة، له أول وله منتهى. الشهر إما 30 وإما 22، معنى صيام شهر. الفرض ما هو؟ صيام شهر، لا صيام يوم أو يومين. كذلك الصلاة عبادة لها أول ولها منتهى، فالنية في بداية العبادة كافية، وهذا هو الراجح، أحسن وأفضل وأقوى من قول من اشترط نية لكل يوم، ولم يعرف هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أن قال للناس انتبهوا واحذروا اشترطوا النية لكل ليلة لكل يوم، ما قال هذا، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا مهما وعظيما لنبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لما تركه دل على أن الأمر يجزئ على نية واحدة في بداية الشهر، بشرط ما لم يقطع هذا الصوم بإفطار كسفر أو مرض وما إلى ذلك. قال عرفتم ماذا رجح المؤلف، والصواب خلاف ما رجح. قال الراجح وجوب نية مستقلة، وهذا هو الأيسر في الحقيقة، وهذا هو الأيسر. يعني الإنسان لو دخل الشهر وقال وفي نفسه نوى أن يصوم شهر رمضان ما لم يقطعه قاطع أو يمنعه عذر ومانع، لا بأس، أجزأت هذه النية. وهذا هو عموم حديث إنما الأعمال بالنيات، وصيام الشهر كامل عمل داخل في عموم الأعمال. قال الراجح وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام، سواء كانت الأيام متتابعة كصوم رمضان أو متفرقة، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة. لكن الصواب يا أخوان أن يقال شهر رمضان كله من أوله إلى آخره فرض، وهو عبادة متصلة، عبادة متصلة. قال ومما يدل على ذلك أن فساد بعض الأيام لا يوجب فساد بقيتها، وهذا هو وجه الاستدلال الذي ذكرته. وذهب وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن إمام أحمد، هناك رواية أخرى بخلاف هذا الذي ذكره المؤلف، وهو قول الجماهير. قال المسألة الثالثة نقض النية، نقض النية المسألة الثالثة مما يتعلق بالركن الأساسي وهو النية. قال والمقصود بنقض النية أن ينوي الفطر، فمتى نوى الفطر فسد صومه وإن لم يتناول مفطرا، لأن النية ركن واستصحاب حكمها شرط صحة، فمتى نقضها متعمدا فقد انفسخت نيته وبطل صومه. وهذا قول الجماهير، والمسألة خلافية، المسألة أيضا خلافية، وهذا هو الراجح، لأنه أبطل عمله وعبادته وصومه بنقض النية وتراجعه، والواجب استصحاب النية والقصد لهذه العبادة العظيمة. قال ملاحظات: واحد، يشترط في النية الجزم بها، يشترط في النية ماذا؟ الجزم بها بأي جزء قبيل طلوع الفجر، لا يتردد، فمتى تردد فيها فلا تصح، وهذا بخلاف أول ليلة من رمضان على الراجح. وإلا هناك كما ذكرت لكم من يقول من أهل العلم إذا تردد في أول ليلة من رمضان فإنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء، وهذا ليس بقوي، إنما الصحيح أن صيامه مجزئ ومعتبر ومقبول إن شاء الله. يشترط في النية الجزم بها، إذن يجزم ويعزم على الصيام قبيل الفجر، كأن يتردد أن يصوم غدا أو لا يصوم، وهذا لا يصح. الثاني، تصح النية مع التردد في ثبوت الشهر، هذا في أول الشهر، فإذا لم يعلم أن غدا هو أول رمضان فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم صوم رمضان، وإلا فأنا مفطر أو جعلته عن صوم النذر ونحو هذا. فالراجح صحة ذلك، لأن هذا ليس ترددا في النية كما في المسألة السابقة، إنما هو تردد في ثبوت الشهر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المسألة أو الملاحظة الثالثة، يجوز إحداث النية للفرض أثناء النهار في حالات، منها إذا جاءه خبر هلال رمضان أثناء النهار، أو من نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجر، وكذلك الصبي إذا احتلم أثناء النهار. والصواب أن الصبي إذا احتلم أثناء النهار أنه يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء هذا اليوم. كذلك الكافر إذا أسلم أثناء النهار يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء. كذلك المجنون إذا جن في وسط النهار وقد نوى الصيام لا يجب عليه قضاء هذا اليوم إذا أفاق. قال أو المجنون إذا أفاق أثناء النهار، أو الكافر إذا أسلم، فكل هؤلاء يمسكون بقية النهار وليس عليهم قضاء لهذا اليوم. إذن الآن يجوز إحداث النية في وسط النهار نهار رمضان في حالات، إذا جاءه أن الناس رأوا الهلال بالليل، أو نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجر، كذلك الصبي إذا احتلم في وسط النهار وبلغ، فإنه يمسك وينوي ويحدث نية ولا يلزم القضاء. الرابع من الملاحظات، تقدم أنه يجوز نية صوم التطوع أثناء النهار، لكن ما هو المقدار الذي يثاب عليه من نوى أثناء النهار؟ يرى الشافعية والحنابلة أن الثواب من حين ينوي، وهذا هو الراجح، لأنه كما ورد في الحديث ولكل امرئ ما نوى. ويرى الحنفية أن الثواب على النهار كله، كما يثاب من أدرك بعض الجماعة بثواب الجماعة، وذلك من فضل الله تعالى، ولا يصح القياس هنا، فرق بين هذا وذلك. الركن الثاني، إذا الركن الأول ما هو يا إخوان؟ نعم، الانتواء في بداية العمل وقبيل طلوع الفجر حتى المغيب، ومصاحبة النية لهذا العمل. وتكلمنا عن المسائل والملاحظات التي تتعلق بركن النية. الركن الثاني الإمساك، والمقصود به الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وأيضا الامتناع عن أي مفطر. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، وذلك لماذا؟ أولا عن علي بن حاتم، ما كنيته يا شيخ محمد؟ ما كنيته يا شباب؟ علي بن حاتم ما سبق معنا؟ ها ايش قلت يا شيخ؟ كل واحد جرامين سؤال، كل واحد جرامين. ما مر معنا انه ابو طريف؟ اي نعم. ما معكم تقريب؟ الذي معه تقريب ينظر. عدي بن حاتم الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت أنا معكم تقريب، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية إن وسادك إذن العريض طويل، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. معنا إخوان، واليوم ولله الحمد يحتاط الناس في الإمساك عن الطعام والشراب، يحتاطون إذا سمعوا النداء أمسكوا، فهذه علامة وأمارة على ظهور الخيط الأبيض وذهاب الخيط الأسود من الليل. فكذلك عند الإفطار، لو أن الرجل رأى مغيب الشمس بدون حائل، ورأى ذهاب النهار، ورأى إتيان الليل، فهذه أمارة. لكن لو فرضنا أن الرجل أكل أو شرب ظنا أن الليل لا زال بقيا، فتبين له خلاف ذلك، صيامه مجزئ وصحيح ومعتبر ولا قضاء عليه، كما فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه. كذلك إذا ظن الرجل منا أن الشمس قد غابت وغربت، فأكل ثم بعد أن أكل رأى الشمس قد بدت، لا يلزم القضاء على الصحيح، وصيامه معتبر ومجزئ في هذا. لكن لو رأى الشمس يمسك، لو رأى الشمس بعد أن طعم وشرب يمسك، لكن صيامه صحيح ولا يلزمه القضاء. لو أن الرجل منا كان بيد الكأس يشرب، فسمع النداء، نداء الفجر، فهل له رخصة في أن يكمل شربه أو أن يضع الكأس فلا يكمل؟ ما دام قد رفع الماء والكأس بيده ليشرب فليتم حاجته منه، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود في السنن. معنى يا إخوان، كذلك إذا رفع اللقمة إلى فيه وسمع النداء فليتم حاجته منه، لكن لا يرفع لقمة أخرى. معنى يقول حتى ينتهي المؤذن، لا، يجب الإمساك عند سماع المؤذن المعتبر. وينبغي الاحتياط يا إخوان في أمر الإمساك والصيام بالتقيد بالأذان الذي في التقويم وتأخير الصلاة عن ذلك كما هو المعتاد والذي عليه الناس اليوم. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. يعني كلمة من الفجر بينت ما المقصود بالأسود والأبيض معنا. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وإحنا قلنا الصيام إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بشروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال. قال واعلم أن الفجر فجران، الأول يقال عنه الفجر الكاذب، ويظهر في السماء عمودا ممتدا من الشمال إلى الجنوب، يعني الآن القبلة هنا، كيف سيظهر؟ سيظهر كذا عمود شعاع. أما الفجر الصادق يكون مستطيلا هكذا في هذه الجهة عن إخوان. قال ويظهر في السماء عمودا ممتدا من الشمال إلى الجنوب ثم يعقبه ظلام. وأما الثاني وهذا الأول لا يحرم طعاما ولا شرابا معنا. أبو طارق وصلتم معكم تقريب أبو طارق كونوا ممن يعرف أسماء الرواة وفيهم الصحابة رضوان الله عليهم والكنى والألقاب كما كان يعتني بذلك العلماء. قال ويظهر في السماء عمودا ممتدا من الشمال إلى الجنوب ثم يعقبه ظلام. وهذا الأول قلنا يا إخوان لا يحرم طعاما ولا شرابا ولا يمنع من صلاة صلاة النافلة. أما الثاني فهو الصادق يحرم الطعام والشراب ويقف المرء عنده عن صلاة النافلة من وتر ونحوه. قال ويظهر في السماء عمودا ممتدا من الشمال إلى الجنوب ثم يعقبه ظلام. وأما الثاني هو الفجر الصادق والذي يظهر في الأفق ثم يزداد الضوء بعده شيئا فشيئا حتى ينتشر في السماء. وهذا هو الفجر الذي تتعلق به الأحكام الشرعية كتحريم الطعام على الصائم ووجوب صلاة الفجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ملاحظات: لا يعرف في الشرع ما يسمى بوقت الإمساك الذي تعارف علينا وقت الإمساك الذي تعارف عليه الناس قبل الأذان بثلث ساعة أو نصف ساعة ليس بصحيح في الشرع، هذا من المحدثات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته تأخير السحور حتى ما يكون بين السحور وإقامة الصلاة إلا قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. ومن السنن والمستحبات تعجيل الإفطار وتأخير السحور. وليس معنى تعجيل الإفطار أن يفطر المرء قبل دخول وقت، هذا هو المعنى. وأيضا تعجيل الإفطار يعني المؤذن يا إخوة يأكل شيئا قبل أن يقول الله أكبر، هذا معناه. أما المؤذن يقول إذا انتهيت أشرب، إذا انتهيت أكل التمرة، لا، ما دام دخل الوقت قبل أن يقول الله أكبر يشرب الشربة، إذا هذا هو عجل. هنا عجل فعلا أنا إخوان. أما كثير من يعني الشائع عند المؤذنين أنه لا يشرب شيء إلا بعد أن ينتهي من الأذان، من السنة تعجيل فطر، لأن المؤذن هذا ما أذن ولا قال الله أكبر إلا بعد رؤية الأمارات والقرائن والعلامات أمامه أن الشمس قد غابت، النهار قد ذهب، الليل قد جاء. قال لا يعرف الشرع ما يسمى بوقت الإمساك الذي تعارف عليه الناس وضعوه في التقاويم ضمن مواقيت الصلاة، وكذلك ما يعرف بمدفع الإمساك، فإن هذا كله لا يمنع من الطعام. وأما وقت الإمساك الحقيقي فهو أول دخول وقت الفجر الصادق كما تقدم. طبعا اعتاد الناس سيما في مصر أن قبل الأذان بربع ساعة ثلث ساعة هناك مدفع أو هناك وقت إمساك. الملاحظة الثانية: إذا أكل الصائم ظانا الغروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم تبين له الحال خلاف ظنه فالراجح أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، بقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأيت عساسا طيب عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس في عساسا يعني القداح فيها لبن. قال أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس في سحاب، بدت الشمس وقد شربوا فكأن ذلك شق على الناس فقالوا نقضي هذا اليوم. انظر إلى فقه عمر بن الخطاب المحدث الملهم المجتهد الفقيه المفتي. فقال عمر لما؟ والله ما تجانفنا إثما، يعني ما تعمدنا ولا قصدنا إثما. ومعنى العشاش القداح الكبار. وتعلمون يا إخوة القداح الكبار هذه فيها لبن وهذا هو فطورهم. أما اليوم المائدة عندنا حدث ولا حرج، وكأن شهر الصيام هو شهر الطعام. هذه المشكلة. سبحان الله، وتمتلئ البطون ثم تثقل عن العباد وعن صلاة التراويح. فإذا أطال الإمام الشيخ عمار إذا أطال قالوا يعني أطال علينا وتنحنح وراءه، ومنهم من يقول ومنهم من يتململ طولت علينا إلى آخره. لا نخفف حتى إذا صلينا التراويح لا بأس، ممكن يأكل إنسان ما يريد ممكن لا بأس، لكن الشيخ عمار يخفف عليهم إن شاء الله السنة دي. مش حد يغش عليه السنة دي إن شاء الله. على كل حال يا أخوة ينبغي القصد في هذا والتوصل. انظروا كانوا يكتفون بماذا؟ أو عندهم قدح فيها لبن هي فطورهم وعشاءهم وانتهى الأمر، يأكلون شيء من التمر وانتهى الأمر، هذه حياتهم. ولذلك كانوا نشطين في العبادة، نعم كانوا يعني مسرعين إليها خفيفة عليهم، لأن إذا امتلأت البطون فقلت العبادة. وكما قال الشافعي إذا يعني امتلأت البطمة ذهبت الفطمة. الإنسان إذا امتلأت البطمة ما عادش يفهم، هو بيقرأ في سورة يوسف ولا بيقرأ في سورة القصص، عادي بالإنسان شوش عليه الأمور. الله المستعان. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال ابن طبعا هناك في روايات في هذا الحديث فيها أنهم صاموا يوما مكانه، لكنها لا تصح. معنا يا إخوة. قال ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، وهذا يدل على شيئين. الأول يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير، هذه النقطة مهمة جدا، لأنه فيه تنطع وتشدد. الإنسان يبدأ ينظر في غيم، إذا خلينا نمسك خلينا نحتاط، يمكن الوقت ما دخل يمكن الشمس لم تغب. لا، أنت الحمد لله معك علامات وقرائن كثيرة، مع التوقيت مع التقويم مع كذلك الليل يأتي له علامة، النهار يذهب له علامة. معنى إخوان. قال يدل على شيئين، على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلا أن يتبين الغروب، إلى أن يتبين الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع نبيهم. طيب، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم. إذا مسألة لما يكون في غيم يقول الناس تحروا أخروا، لا، إذا تيقنا بغروب الشمس ومجيء الليل وذهاب النهار ولو في غيم وغبار في السماء يجب الإفطار وتعديله يستحب. قال الثاني يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به. ملاحظة ثالثة وهي الأخيرة في درسنا اليوم، راكب الطائرة لا يعتمد في فطره على إفطار البلد الذي يسير فوقها ولو تحقق فطرهم عنده، بل يمسك حتى يرى مغيب الشمس. معنى يا إخوان حتى يرى العبرة بمغيب الشمس يا شيخ حمد، العبرة بمغيب الشمس يختلف المواقف من هنا وهناك. على كل حال يا إخوان هذا الدرس فيه الحديث عن ركنين وهما ركن الصيام النية وما تعلق بها، الثاني الإمساك والكف عن المفطرات من بداية طلوع الفجر الصادق حتى مغيب الشمس، وما يتعلق بهذا من ملاحظات ومباحث. أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله مع فصل جديد من كتاب الصيام، وهو محظورات الصوم ومبطلات الصوم ونواقضها. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. يراعى يراعى الفوارق، الفوارق لا بأس بها. نحن بالنسبة يا شيخ صلاح، بالنسبة للإمساك سنحتار، يعني سنمسك قبل، وبالنسبة للصلاة سيكون كلامك هذا إن شاء الله. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.